بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم. وأمن من لجأ إليكم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بداية، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبناء علي والحسين الذين ارتحلت أرواحهم إلى بارئهم في الصلاة كعلي وعطاشا كالحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يرفع هذه الغمة وهذه الفرقة وهذه الفتنة عن بلاد المسلمين عامة. في هذه الليلة وفي الليالي القابلة إن شاء الله تعالى سيكون لنا كلام عن آية النور، وهذه الآية تقريبا من الآيات المهجورة مع شديد الأسف، لأنها صراحة من الآيات التي إن أراد العبد أن يقتحم فوجها واجهته مجموعة من المسائل الغامضة. هذه الآية هي من أعظم أسرار الله في القرآن، ومن أعظم أسرار آل محمد عليهم السلام. وحينما تنظر إليها نظرة يعني شكلانية، تجد أن هذه الآية مملكة لوحدها، يعني نظام كله مشفر، نظام غريب. شنو كمشكات؟ عليكم السلام شيخنا. كمشكات مصباح وزيت وشجرة، يعني مجموعة من المفاهيم رب العالمين ضغطها في هذه الآية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مشكات فيها مصباح. شوف صار عندنا اثنين مصباح، المصباح وين؟ في زجاجة. زين الزجاجة شنو قصتها؟ الزجاجة كأنها كوكب، طلع عندنا جديد شيء آخر اسمه كوكب، كأنها كوكب دري. الدور في بعدين رب العالمين يترك الزجاجة والمصباح يحكينا على الكوكب، كأنها كوكب دري. هذا الكوكب الدري منين يأخذ الزيت مالته؟ يوقد من شجرة المبارك. بعدين يروح يتكلم عن مصدر الكوكب، يوقد يأخذ زيته من شجرة المباركة. فيما بعد رب العالمين ينتقل يتكلم لنا عن الشجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يطلع عندنا مفهوم جديد اسمه النار. بعدين يختزل رب العالمين كل هالمفاهيم، يقول نور على نور، يعني عبارة عن آية في الحقيقة من أعمق آيات القرآن الكريم. يعني هذه الآية فيها مجموعة من الأسرار، وكأنما رب العالمين مخلي في القرآن الكريم آيات هي عبارة عن كهوف للمعرفة، كنوز للأسرار الغامضة. في الحقيقة ببركات محمد وآل محمد انكشفت هذه الأسرار، وإلا هذه الغوامض شنو؟ الآن هذه الآية لما تعرضها على واحد تقول له بالله اشرح لي إياها شرح عام، يقول لك إيه مصباح وزجاج يحيط فيه والزجاج قوي ما شنو، فهذه حكاية كلمة معناها، كلمة معناها يوقد من شجرة مباركة. لما نجي لأهل البيت عليهم السلام نشوف أهل البيت ناظرين إلى بحور من المعارف في هذه الآية. وإحنا في الحقيقة هذه الآية يعني كأنما أسرارها ما نفدت في الآية وحدها، الآية اللي بعدها تتكلم عنها، اللي بعدها مرة أخرى تتكلم عنها، الآيات اللي بعدها بآيتين هم يتكلم. يعني في آية رب العالمين مخليها كاللؤلؤة بين القرآن، في القرآن الكريم. احنا في هذا الشهر نريد ناخذ غرفة ان صح التعبير من بحرها، وإلا يعني لا يستطيع أحد أن يقف على كل أسرار هذه الآية. وأنا شفت بعض علمائنا القدامى، يعني اللي يمكن مثلا صار لهم سنين طويلة انتقلوا إلى رحمة الله، بعض العلماء القدامى كتبوا كتبا مستقلة عن هذه الآية. نعم، يعني في الآن لما تقرأ كتاب الذريعة للعلامة الطهراني رضوان الله عليه تروح إلى فهرست الكتب اللي كتبت في التفسير، تجد مجموعة من الكتب بعنوان تفسير آية النور. هذه الآية في مدرسة أهل البيت آية عبارة عن منجم ضخم للمعارف. هذه الآية استوعبت فكرا عقائديا وأخلاقيا وتأويليا وتفسيريا. إحنا في هالليالي ما نريد نقف في كل شهر رمضان على هالآية، لأن هذا يمكن يسبب أولا ملل، وثانيا يعني أنا ما أريد أوقف يعني في كل الشهر عليها. لعله نأخذنا فيها سبع ليالي بالقليل، نأخذ جزء صغير من هذه الآية. وإلا أنا كنت في الحقيقة يعني عاد 24 ليلة على هذه الآية، بعدين شفت أنه هذا ممكن يسوي ملل، فراح أختصرهم قدر الإمكان في سبع ليالي بحول الله وقوته وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله نور السماوات والأرض، نور. بداية خلينا نوقف على هالعبارة. ما معنى نور؟ دائما نتكلم نقول هذا نور العلم، نور هذا في وجهه نورانية، القرآن نور، الدين نور، فلان عبارة مرأة هم يسموها نور، رجل يسموه يمكن في بعض الدول نور، وهكذا. ما معنى نور؟ حينما نقول نور ماذا يعني مفهوم النور؟ في الحقيقة هذا المفهوم له عدة تعاريف، أنا أختار تعريف واحد. النور هو حقيقة بسيطة ظاهرة في نفسها مظهرة لغيرها. يعني شنو؟ ظاهر في نفسه يعني إحنا نراه بالتفسير المادي، لأن هذا التفسير فيه مشاكل، هذا التعريف اللي أنا الآن طرحته فيه مشاكل، لكن ماكو غيره. يعني هو هذا حتى التعريف هذا فيه بعض الإشكاليات، لكن ماكو أحسن منه. ظاهر في نفسه يعني كأنما ما محتاج الواحد يطلعه، أنا لما أنظر أراه، ظاهر في نفسه. مظهر لغيره يعني هناك أشياء تظهر بسببه، تظهر بسببه. ظاهرة في نفسها يعني هو قائم في نفسه قائم. مظهرة لغيرها يعني في أشياء ثانوية أخرى تظهر بسبب هذا الشيء. هذا التعريف ترى بالحقيقة ما ينطبق بس على الله، لكن في الواقع عندنا أشياء ظاهرة في نفسها مظهرة لغيرها، هاي هم نسميها نور، لكن هاي التسمية عبارة عن تسمية اعتبارية. صلوا على محمد وآل محمد، عليكم السلام شيخنا. النور حقيقة ظاهرة في نفسها مظهرة لغيرها. هذه تنقسم على قسمين، النور عبارة عن قسمين، اللي هو ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. النور ظاهر في نفسه مظهر لغيره، كاشف لغيره. هذه تنقسم إلى قسمين، هناك نور مادي وهناك نور معنوي. النور المادي ظاهر في نفسه مظهر لغيره، مثل شنو؟ احنا نسميه الضوء. يعني احنا نعبر عن النور المادي بالضوء. ماكو واحد يقولون هذا في قلبه ضوء، يقولون هذا في قلبه نور، لأن مفهوم الضوء كأنما انحصر بالنور المادي. النور المادي مثل شنو؟ ظاهر في نفسه مظهر لغيره، مثل الشمس. الشمس عادة يستطيع الإنسان ينظر لها، صحيح ما يستطيع يقاوم في النظر، لكن يقدر يشخصها لو ما يقدر، يستطيع أن ينظر لها، فهي ظاهرة في نفسها. واثنين مظهرة لغيرها، احنا في بسبب الشمس في النهار شنو؟ نرى الأشياء، ويظهر الوجود أمام أعيننا بسبب الشمس. فالشمس نور مادي ظاهر في نفسه، أنا أراها، مظهر لغيره، الناس تشوفه بسبب الشمس. هاي واحد. اثنين القمر، هسه اذا احنا اجينا الى حقيقة القمر نجد القمر نوره كسبي مو نوره ذاتي، يعني اصل القمر هو كتلة مظلمة، لكن بفضل انعكاسات الشمس واشعة الشمس، واذا هذا اللي هو مظلم ما صار نور بس لنفسه، صار مضيء لغيره. ولذلك يقول ابو فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إيه؟ على أي حال، القمر بسبب ضوء الشمس صار ظاهر في نفسه، أنا أشوفه مظهرا لغيره. إحنا هم في الليالي المقمرة نشوف الأشياء، نشوف الأشياء ونشوف طريقنا. قابلية القمر يعطينا مقدار من الضوء، مو كلش مثل الشمس، هذا أيضا نور. ثلاثة هذه المصابيح هم نور، هم ظاهرة في نفسها، أنا الآن أراها، هم مظهرة لغيرها. الآن إحنا واحد يشوف الآخر بسبب شنو؟ بسبب المصابيح هذه. فتبين أن هذا نور، لكن هذا نور مادي ظاهر في نفسه مظهر لغيره. طيب هناك نور معنوي، مثل شنو؟ يقولون العلم نور. أولا العلم ظاهر في نفسه، يعني الحقائق العلمية لا تختفي. شوفوا غاليلو الكنيسة ذاك الزمان عدمته، قتلوا عشرات المفكرين الفرنسيين وغير الفرنسيين وكذا بسبب نظرياتهم وأفكارهم، قتلوهم. لكن نظرياتهم وعلمهم أثبت وجوده، وإن كان كل شيء سووا بقت هاي حقيقة، بقت حقيقة شامخة إلى أن بعد عشرات السنين جاء الناس وقالوا يا باب الكلام منطقي، العلم ظاهر في نفسه، الله عز وجل منطي شرفية للعلم مخلي هو ظاهر، هو ظاهر، يعني الناس تقصده، الناس تطلبه. فالعلم يعني الحقائق والمعارف بغض النظر عن توجهها، مو إلا توجه ديني، العلم الفيزيائي الكيميائي الباراسايكولوجي ما أدري إيش، العلوم الأخرى، العلوم الدينية، العلوم العقلية، هذه ظاهرة في نفسها وبنفس الوقت مظهرة لغيرها. إنسان هو في الحقيقة ما كان إلى رقم في الحياة، ما كان محسوب في الحياة، إجا تلبس بلباس العلم، درس درس، كتب، ناظر، ناقش، ما أدري إيش، إيش صار؟ صار علم، صار معلم. من صار معلم فهو مو بذاته، لا، صار معلم بمن؟ بالعلم. مو أمير المؤمنين يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم ركبت فيها وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. هو هذا أصله، طين وماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فهو مظهر لغيره. في سنة من السنوات يقولون في واحد في واحدة من ولايات العراق، قصة مشهورة هذه صايرة في منطقة العمارة في محافظة ميسان، يقول هذا قتل واحد. طيب هذا وين يروح؟ العشائر الطلبة. فأحسن شيء شراد إجل الحوزة، إجل النجف، فاعتسب النجف العشيرة، ما تدور بالنجف، إجا شاف على غرفة بوحدة من المدارس، قالوا ما أرد أدرس حوزة، درس سنة سنتين ثلاثة أربعة، صار هذا من طلاب الحوزة. قال لك أنا بعد هسه هاي حادثة القتل نسيت، خليني ألبس عمامة. بعد صار متدين وتاب إلى الله ودرس وكذا، لبس عمامة صار شيخ. فد أربع خمس سنوات صار طالب سطوح، طالب بحث خارج، وإذا هذا صار أستاذ في الحوزة. تعرف هذه الحوزة الناس تجيها من كل المحافظات، فبنفس المنطقة هم يعني بنفس المنطقة اللي حصل فيها القتل أكو طلبة يجون يدرسون. قال لك هذا فلان بس شافوه أستاذ، اضطروا يدرسون عنده مثلا، رجعوا المحافظاتهم قالوا يابا فلان اللي ذيك السنة قتل واحد من بيت فلان ترى أستاذ بالحوزة. بعد مرور فترة صار مجتهد، صار يشار إلى بالبنان وعالم. أهل محافظة ميسان قالوا هذا بعد عالمنا، نروح نجيبه، راحوا له قالوا يابا تجي لمحافظتنا انت بعد صر من عندنا وبينا. قال لا انا قاتل واحد. قال لا اجت عشيرة المقتول بنفسها له. قالوا له نريدك تجي انت وذاك الواقع احنا اخذنا الدية وانتهت واعتبر القضية منسية. العلم ظاهر في نفسه مظهر شنو؟ مظهر لغيره. فالعلم نور. هاي واحد. هذا مصداق العلم النور المعنوي. اثنين الإيمان. الإيمان هم نور. ليش؟ لأن الإنسان اللي عنده نور عنده إيمان يصير عنده كاشفية لحقيقة باطنه فهو نور. النور ظاهر في نفسه. الإيمان ظاهر مظهر لغيره مظهر لبواطن النفوس. فالإيمان نور. إش ما يجتهد أئمة الكفر على إخماد نوره وإذا شنو يزداد. إيمان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. طبعا إحنا عند الشيعة ما نقول علي أول من أسلم. هذه خلوها ملاحظة. علي مو أول من أسلم. لأن لو نقول علي أول من أسلم يعني علي مر بمرحلة عدم الإسلام وحالة حال الناس أول واحد أسلم. لا علي أول من صدق مو أول من أسلم. لأن هو أصلا ما جابته أمه غير مسلم وبعدين أسلم. لا علي أول من صدق. آمنت يقول هو آمنت بمحمد وآدم بين الماء والطين. بعد ما واصل سالفة الآدم ونوح وكذا وأنا آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاي ما تحتاج صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية يقول رسول الله ملعون من ذكرت عنده ولم يصل علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية ثالثة الله عز وجل يقول أنا وتر يعني فرد أنا وتر أحب الوتر. صار أنتوا صليتوا اثنين حتى سووهم ثلاثة حتى يصير وتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. زين إذن نور يعني كاشف ظاهر في نفسه كاشف لغيره. طيب ما معنى الله نور؟ حينما نقول الله نور السماوات والأرض شنو معنى الله نور؟ هنا مجموعة آراء نحاول الليلة نختصرهن كلهن حتى باشر ندخل إلى بيان حقيقة المشكات والمصباح وكذا. الرأي الأظهر والأشهر نقول الله نور يعني ظاهر في نفسه مظهر لغيره. نفس الشيء الله عز وجل حقيقة وجوده ظاهرة في نفسها وفي كل شيء له آية تدل على أنه شنو واحد. يعني ما عندنا شيء يجي هو يكشف لنا عن الله. لا هو الله ظاهر في نفسه. لما نقول هذا الرأي الأول الله نور يعني الله ظاهر في نفسه في السماوات والأرض ومظهر لغيره. هسه ظاهر الله ظاهر في نفسه لو ما ظاهر في نفسه. يعني خلوا في بالكم ما عندنا واحد يطلع من بطن أمه ونعيشه في جزيرة الوحدة ما يلتقي بأي إنسان ولا يقرأ أي كتاب ولا كذا ما يستدل في باطنه أن لهذا الوجود خالق. الآن إحنا إذا يطلع عندنا طفل يجي طفل نعيشه في كهف نقطع عنه كل وسائل المعرفة نخليه وحده هذا بعد 4-5 سنوات يصير شاب ما نلتقي بأي واحد. هذا بعقله سيحكم أن لهذا الخلق خالق. وهذه قصة يعني أنا أنصح بقراءتها اسمها قصة حي بن يقظان. هذه من القصص الفلسفية العميقة انه هذا طفل جابته امه خلته في الغابه وعاش مع ذئب، وهذا نفس الطفل صار يستدل على وجود الله، لان هاي الغابه الها اسد. معقوله غابه الها اسد كون ما الى رب؟ ما يصير. فالله ظاهر في نفسه، ومن رحمته انه ارسل الادلاء، هذا من رحمته، ظاهر في نفسه. ولذلك واحد اجى لامير المؤمنين سلام الله عليه، شوف اكو ناس رواه اذكياء، يعني في اكو ناس في زمان الائمه صدق يعجبوك، واكو ناس لا والله ميتشي. كم شارب لحيتي وكم مدري شنو، ما ادري ما يدري السالفه شنو. في واحد يسال الامام علي سؤال كلش دقيق، يقول له عرفنا الله بمحمد ام عرفنا محمدا بالله؟ يقول احنا عرفنا الله بمحمد صلى الله عليه واله، لو عرفنا محمدا بالله يعني يا عرفنا على منه؟ شوفوا شلون سؤال، احنا عرفنا الله بسبب النبي، لو عرفنا النبي بسبب رب العالمين؟ فقال له بل عرفنا محمدا بالله. ايه اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني لو ما الله احنا ما عرفنا محمد، قال له بل عرفنا محمدا بالله. شوفوا اللي رسول الله اجى فتحنا باب المعرفة الإلهية، فتحنا. ولذا مشركين قريش كانوا يعبدون الأصنام، يعرفون الله لو ما يعرفونه، يقولون أكو إله. النبي إجا خلى أقدامهم على الطريق الصحيح، قال بل عرفنا محمدا بالله، مو عرفنا الله بمحمد، لا بل عرفنا محمدا بالله. هذا معنى الله نور. الله نور أي ظاهر في نفسه، ظاهر في نفسه جل جلال الله، ظاهر في نفسه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، كل هذه العين عمية واقعا اللي ما تشوفك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. شوف هذا كلام شوية عالي في الحقيقة. طيب ومظهر لغيره، هذا الوجود كله، الوجود كله هو ظاهر بنور الله سبحانه وتعالى، وظاهر بسبب الله. تخيل لو أن الله ما راد يخلق الخلق، ما يضر شيء. هذا الوجود ظهر بسبب من؟ هو مسبب الأسباب، فهو نور ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. هذا جوهر الجواب، يعني هذا الرأي الأول في معنى الله نور. ما يصير واحد يتصور الله نور يعني أضوية، لا، هذا فهم شكلي. ولذلك مع الأسف شو يسوي يعني حد عقول الناس، تقرأ مرات الكتب الأحلام تفسير الأحلام يقول من ما أعرف شلون يفكر ولا ما أعرف، كل من يرى الله في الرؤيا، بالله من شاف الله بالرؤيا، شلون شاف بالرؤيا؟ دول يصورون حسبهم الله قلوبات وأضوية وشمس كذا. هي هاي الخربطة منها تبدي، منها تبدي الخربطة، أنه أنت تتصور الله مثل الجسم، تصور الله مثل الجسم، هو هذا رب العالم. أو هي هاي جذوة صغيرة من عتها دخلت بمذهب أهل البيت بالغلط، اللي يقولون أنه يشوف مثلا يشوف يشوف لواحد بالرؤية، شوف لواحد بالرؤية نوراني، قال لك هو هذا المهدي. المهدي قال لي سير ويا جماعة فلان. طيب منو قال لك فلان هو هذا المهدي؟ نوراني أضوية، شوف له ضوء وكذا شنو هو هذا. المهم في ناس ما تعرف تأكلها من الكتف، ما تعرف السالفة شنو. على أي حال الله نور يعني ظاهر في نفسه مظهر لغيره، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الله نور يعني الله هادي. يعني لما أقول الله نور فبنوره يهتدون، يعني شنو؟ يعني أن الله عز وجل إذا أراد هداية عبد، هذه هي الهداية، هي النور الذي جذبه إليه. فنقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب إذا أنا اهتديت إلى الصراط المستقيم يعني اهتديت إليك، إذن الصراط المستقيم نور. أي شيء، أي شيء يجر العبد، يجر العبد إلى هداية، إلى قربه، فهو نور. إذا قلت الله نور السماوات والأرض، يعني الله هادي السماوات والأرض، هادي. وفعلا الآن لولا هداية الله في السماوات وهداية الله في الأرض لما كان الناس تنصلح، ما كان الناس توصل إلى الله. هذا رأي، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الله نور يعني الله يخلق أشياء في باطن الأرض، في باطن الإنسان مثلا، هذه تكشف له عن معارف أو أسرار أو حقائق. هاي الأشياء اللي الله خلقها وكشفت له المعارف أو الأسرار أو الحقائق، هاي نور. مثل شنو؟ مثل العقل. العقل هو عبارة عن أداة رب العالمين خالقها لتكشف عن المعرفة. فصار عندنا أربع موجودات: الله والإنسان والعقل والمعرفة. الله خلق الإنسان وخلق عند الإنسان عقل وجعل العقل يوصل إلى المعرفة. فالله والمعرفة بيناتهم علاقة، هي علاقة شنو؟ هي علاقة الكشف. معناها الله نور، أي الله كاشف للمعرفة في العقل. الله نور السماوات والأرض قريب من هذا المعنى. هسه أنا أعطي أكثر من مثال حتى يتضح المعنى. هذا صار الله نور عند الإنسان، نورانية المعرفة تابعة لله في الأرض. إذا رب العالمين أراد أن يصلح الأرض، يخلق أشياء هاي الأشياء بطبيعتها تكشف عن أشياء أخرى، ذيك الأشياء الأخرى توصل إلى الله. ما أدري تويا لو شوية صار الصعبة. صلوا على محمد وعلى محمد. الله نور السماوات والأرض. مرة الله نور يعني الله هو ظاهر، حقيقته الإيمان به ظاهر، هاي واحد. مرة الله نور يعني الله هادي، يهديهم للصلاة، يهديهم للصيام، يهديهم للإيمان، يهديهم للعبادة، يهديهم للأمور. هاي واحد، هاي اثنين. مرة أكو نور شوية أصعب من هذا، وهو أن الله عز وجل أراد إلي مثلا أن يقربني منه، لكن ما راح يقربني بالصلاة، راح يقربني بحقيقة، بمعرفة، بعلم. شو يسوي لي؟ يخلقني ويخلق عندي عقل، ويخلي العقل يفكر، ويوصل العقل إلى مسألة معينة، هاي المسألة المعينة توصلني إليه. هاي المسألة نور لو ما نور؟ نور. هاي المسألة منو اللي خلقها؟ خلقها الله، فاقد الشيء لا يعطيه. بما أن هذه المسألة نور، إذن الله شنو؟ إذن الله نور. بكل بساطة هذه تختلف، مرة في العقول، مرة في القلوب، مرة في النفوس، مرة في الأرواح، مرة على الظاهر على الأرض. شوفوا، مرة الواحد يوصل للعلم عن طريق عقله، هذا علم معرفة. العلم يوصلون له تقريبا عن طريق 3 طرق. مرة أوصل للعلم عن طريق عقلي، للمعرفة عن طريق عقلي، واحد يفكر، يدرس، افرض يصير مثلا عالم في الرياضيات، عالم في الفيزياء، يدرس نظريات وأشياء وما أدري إيش، يوصل عن طريق العقل، عن طريق العقل. مرة لا، مو عن طريق العقل، عن طريق التجربة. صحيح العقل دل على التجربة، لكن واحد تروح مثلا العالم الكيمياء، عالم الكيمياء وصل إلى مسألة معينة، مثل هذا توماس أديسون، يقولون هذا شلون عرف الكهرباء؟ قاعد يقال هيك شيء، عند شلال، طبعا هي مو بهالبساطة بعدين اتطورت، بس الجدوى اللي رب العالمين قدحها في ذهنه، هاي الذرة النورانية اللي يقدحها في ذهن العبد قاعد على الشلال، فكان يرى ضفدع يقفز قفزات مفاجئة، فاستدل انه هذا الماء ليش صار يصير سبب فيه، فاكتشف انه هذه صعقة كهربائية صغيرة، اجى درس الشحنات جاب الماء ما ادري شنو، طلعت الكهرباء. من طلعت الكهرباء بعد هذا نور لو ما نور، هذا علم معرفة، هذه بالتجربة. مرة العلم يجي بالعقل بالبرهان، ومرة يجي بالتجربة، ومرة لا يجي بالكشف، وهذا من المسائل العالية، وهو منهج أهل المعرفة الإلهية، وهو أن تنكشف لهم حقائق فيستدلون بها على الله. وأنا الآن ما أريد أدخل في هذا المسلك، أتكلم عن هذا الموضوع. الله نور يعني يكشف لهم، أما عن طريق التجربة أو عن طريق البرهان أو عن طريق الكشف، ثلاث طرق للوصول إليه سبحانه وتعالى. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع والأخير، الله نور معناها الله ذو نور، يعني صاحب نور، يعني يخلق مخلوقات مو بالعقل، بالواقع هاي المخلوقات من شأنها أن تزين الوجود وتوصل الوجود إلى الله. مثل ما؟ مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولذلك في القرآن يعبر عنا مضمون الآية وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. منير طبعا، منير منين ماخوذة؟ ماخوذة من نور. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله نور. نور يعني شنو؟ يعني تنجذب إليه الأرواح فيوصلها إلى ربها. النبي محمد صلى الله عليه وآله. مثل في القرآن قد جاءكم من الله كتاب، مضمون الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مضمون الآية نور، قد جاءكم من الله نور. نور يعني موصل، القرآن نور. مثل شنو؟ الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. صار الإسلام هنا، صار الإسلام نور، هذه النورانية يعبر عنهن كلهن القرآن، القرآن بأنها نور، الإسلام نور، القرآن نور، النبي نور. في زيارة الجامعة ماذا نقول؟ خلقكم الله أنوارا. الله الله الله، شوف القرآن سمى نور، مفرد لو جمع؟ مفرد. الإسلام سمى نور، مفرد لو جمع؟ بس محمد وآل محمد فقط هالاسمين ما سماهم نور، سماهم منير وسماهم أنوار. هذه ما جاي اعتباطا، منير وأنوار. الآن هذه الفرق بين منير وأنوار يحتاج إلى ليلة كاملة، فخلوها مكتومة اليوم إن شاء الله يأتي. هذه منير إضافة الياء فيه السر يمكن لا يعلمه إلا الله. وأشوف حتى الدلالة الصوتية لكلمة منير أطول من كلمة نور. الآن لو واحد مختص في علم الصوت كان يشوف منير أطول، الياء فيها مد عجيب من شنو؟ من نور فقط. معنى هذا النور اللي وصل المنير، لما يجي لأهل البيت يسميهم أنوار. أنوار، خلقكم الله أنوارا، وين خلاكم؟ فجعلكم بعرشه محدقين. هاي محدقين مأخوذة من حدق، من حدق العين كأنما، يعني محيطين بالعرش كما يحيط بياض العين بسوادها. اللهم صل على محمد. يعني أي واحد يريد أن يصل لله هم محيطين بذات الله إحاطة العين بسوادها. يقدر يوصل لله بدونهم؟ ما يقدر يوصل، مغلق الأبواب. إذا هو يقول أنا مدينة العلم وعليم بابها، طيب اللي ما يطب من الباب منين يدخل؟ من الشباك؟ ما يمكن، ما يدخل. مسألة واضحة، أنا مدينة العلم وعليم بابها، إذا واحد يريد يدخل من يدخل المدينة منين يدخل؟ يدخل من الباب، ولا يعد سارق. لا، هسه هذه الكلمة مالت الإمام الهادي أعظم. شوفوا إخواني، الإمام الهادي كشف أسرار العقل يوقف عندها. يعني هذه في زيارة الجامعة وفي غير زيارة الجامعة، يعني إذا فد عبارة بسيطة نقراها وانت بلا فكر فيها. الإمام الهادي يقول وجعل ولايتنا قطب القرآن وقطب كل كتاب منزل. يعني قطب التوراة ولاية محمد وآل محمد، قطب الإنجيل ولاية محمد وآل محمد، قطب الصحف، قطب الزبور، قطب القرآن. شين هاي؟ هاي بالله ايش قد يراد لها شغل، ايش قد يراد لها تفكير، ايش قد يراد لها نظر. شوفوا الآن الإمام الهادي في عبارة كم هي دقيقة. وجعلكم بعرشه محدقين، مثل حدق العين ما يمكن تنفذ، مثل حدق العين إلى بياض العين إلى سوادها. طبعا احنا لما نقرأ التاريخ نشوف أن كل واحد من الأئمة أحاطوا بي جماعة مثل حدق العين، كل واحد يعني نفسه هو الإمام نفسه عدة جماعة مثل حدق العين. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله من أحاط به مثل حدق العين؟ خديجة، أبو طالب، علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، دول مثل حدق العين أحاطوا به. طيب اللي يكون مقدار العلاقة بين بياض العين وسوادها أكو أكبر من عتها بعد، هاي التصاق. سلام الله على خديجة، اليوم ليلة وفاتها. على أي حال، فجعلكم خلقكم الله أنوارا، يعني أدلاء عليه، فجعلكم بعرشه محدقين. يعني دائر ما دائرة، دائر ما دائرة العرش. هاي الدائرة المغلقة بمن أذكركم؟ أنا أذكرني بيوم خروج زينب من المدينة. خرجت من المدينة وبنو هاشم محدقين بها كحدق البياض من السواد، حتى واحد ما يشوف ظلها. على اللي يقولون في الرواية أنها خرجت في الليل، بعد خلاص خرجت وهم محدقون بها حدق إحاطة سواد البياض العين من سوادها. شلون طلعت؟ ذاك الشاعر اللي يقول أن الحسين عليه السلام يوم أراد أن يخرج من المدينة أمر أبا الفضل وعلي الأكبر أن يخرجا زينب وسكينة بهالطريقة. ونده يا راعي الباس، رفع راس، رفع راس، ونده يا راعي الباس، الباس قوم بساعة طلع اختك يا عبّا، ولقوم بساعة يا طلع اختك يا عباس، خل نضعن قبل لا تسمعنا، والله خل نضعين قبل لا تسمع الناس، الناس وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتم، يقولون قصد عباس لخته وطب عليها جذب سيفه ووقف ما بيها، جذب سيفه ووقف ما بيها اديها، شالت راسه وشافت وليها، والشايلت راسها وشافت وليها وليها سلم وبوجه زينب تبس، قالت له هلا بجيتك يا عباس، قالت له هلا بجيتك يا عباس يا عباس، يا راعي الوفا وراعي النوم، ولي راعي الوفا وراعي النوم، يا اياس ايش عندك بالدرع مدرع وبالطال، يا سشوف انك بجيتك هاي مهتم، قال لها نريد السفر يا اختي من المدينة، وخون اهل العراق مكاتبين، والله اخون اهل العراق مكاتبين، اولي صاحت يا ضو عيوني ودليلي، يقعد يا ابو فاضل احجيلي خويا احجيلي احجيلي، ياهم نطلع وياكم كفيلي، والله ياهم نطلع وياكم كفيلي كفيلي، يبارم احملي وبيي توزم، والله دقيت على صدره وصاح يا اختي بشيمتي، قوم بشيمتي وطلعي ببختي، ولي قوم بشيمتي وطلعي ببختي، انا خيش لفدي لش رقبتي رقبتي، انا خيش لفديلج رقبتي، من يدنايا يا لشوبيد المحتم، والله من يدنايا لشوبيد المحتم، قال تخافين تخافين، قال وانا سالم تخافين خويا تخافين تخافين، قال وانا سالم وانا سالم وانا سالم، صاحت يا والي الحرام دايم، والله دايم دايم دايم، طلعت وحفت الضياغ، شلون طلعت شوف الطلعة، واللي طلعت وحفت الضياغ، معون وعلي وجعفر وجاز وجاسم وجاسم وحسينها على الخيل. شوف الصورة طلعت وحفتها الضياء غمعون وعلي وجعفر وجاسم وحسينها على الخيل جاثم عباس للهودة جملاس. والله ملازم ملازم عباس للهودة ملازم ملازم. ليش ملازم؟ يقول خايف تصد لخته الوعد. والله خايف تصد لخته الوعد من الوعد مجوين على جاناي جوين جوين جوين جوين على جاناي جان نايم جان نايم من صبحا بالطبخ نايم. والله من صبحا بالطبخ نايم غنايم ما بين من شاتم وظالم. والله ما بين من شاتم وظالم. ناداها يا مهجة علي قومي نروح الكربلاء. ناداها يا مهجة علي قومي نروح الكربلاء. قالت لاخويا محملي يا هو الذي يتكف. قال لها عيناك عيناك يا زينب. قال لها عيناك بشريه امرك نود نتمثله. قالت لنعم انا الظخور بوجودك كل ممشي حل. طلعن وعباس يا الله طلعن وعباس حديه والزمل ضج ويا هلا. كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعد. يعد له أبو فاضل. كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعد صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفلان. قال له يا أخويا أختنا الأخت عزيزها. شوف الأخ حينما تمشي أخته وراه يشعر بنفسه كأنه أسد مهيب يريد يحافظ عليها. الله يساعدك أبو فاضل الله يساعدك. كل هالغيرة كل هالحمية يا أبو فاضل الله يعينك. وانت شفتها طلعت مسبية وعينك عليها من المشرع. صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفلا. قال لي يا أخويا أختنا تدري بختنا مدللة ما تحمل آلام وهضم تربت على العزو العلا. ولريتك يا عباس تحضر يمتى يوم طلعت من كربلاء. يوم طلعت تكون موقفك غادة. يوم طلعت من كربلاء تستر وجهها جفوفها وويلاه تستر وجهها جفوفها والدمعة على الخد سايلة. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.